وفارت لك عينه وخشعت لك جوارحه يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار فإن أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم أدخلنا جميعا برحمتك برحمتك التي وسعت كل شيء. نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى ويا منقذ الغرقى ويا منجي الملكى. من الذي دعاك فهرمته؟ من الذي استنصر بك ففضلته؟ من الذي استنصر بك ففضلته؟ إلى من نشتكي وأنت العليم الحكيم؟ عن بمن نستنصر وأنت المولى الناصر؟ اللهم طال لين الظالمين وأين عسروس المجرمين. اللهم عليك بالصليبيين. اللهم عليك بالصليبيين واليهود والشيوعيين وأعوانهم أجمعين. ربنا أدلد عليهم دائرة السوء. اللهم اخسف بهم الأرض وأغرق بهم البحر. اللهم سلط عليهم سنينك سني يوسف. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم راية واحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. يا ذا الجلال والإكرام رحمك رحمك رحمك رحمك يا رحمن يا رحيم. بإخواننا وأخواتنا بإخواننا وأخواتنا في العراق وفي فلسطين والشيشان. اللهم احفظ عليهم أعراضهم. اللهم احفظ عليهم ديارهم وأموالهم. اللهم احفظ عليهم ديارهم وأرضهم وأموالهم. اللهم انصر مجاهديهم نصرا مؤزرا. اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين. ربنا وإلهنا عزا عاجلا لهم. ربنا وإلهنا نصرا عاجلا لهم. اللهم انصرهم نصرا عاجلا إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا.